السلام عليكم. اليوم عندي لكم سالفتين، لكنها سالفتين متشابهة. قبل تقريبا 6-7 سنوات حصلت قضية غريبة شوي. سيدة كبيرة بالعمر تقدمت لبلاغ في أحد المخافر في محافظة العاصمة، بلغت عن شاب أن هذا الشاب ارتبط ببنتها واختفى. استغربوا في البداية، قالوا لها يعني وإذا اختفى يعني ما احنا عارفين شو المقصود بالموضوع. قالت لا، هذا يعني شخص تقرب لنا أنا وبنتي، يعني هي مطلقة وما عندها إلا هالبنت، وبنتها كبيرة ومعاقة. فهالشاب هذا تعرف على بنتها، شلون شنو الطريقة؟ المهم كلم أم البنت، قال لها أنا أبي أتزوج بنتك. قالت له والله ساعة مباركة، وترى بنتي معاقة، يعني أخاف أنت يعني باكر تقول يعني معاقة وكذا وتغير رايك، ولا ما تستمر معاها مثلا في الحياة. من الحين نقول لك، قال أنا أعرف حالتها وأنا عارف أن البنت معاقة، لكن أنا أحبها ومستعد يعني أقضي عمري كله معاها وأساعد بهالدنيا ومن هالكلام الطيب. قالت له والله ساعة مباركة، وتعرفون يعني البنت معاقة يعني وهذا نصيبها، يعني أفضل إنها ما تقعد. قالت له بالعكس. قال لها أوكي، توكلنا على الله. سووا الخطوبة وبدأ عاد يزورهم رايح راد وكذا على زوجة المستقبل وكذا. يعني أنا آسف إني أقول معاقة، المفروض أقول يعني أصحاب الهمم. يعني المهم يوم الأيام من بعد هالزيارات والروحات، وتعرف عليها مضبوط وتعرف على أمها وصار واحد من هالبيت، قال لهم يلا نحدد موعد الملكة اللي هو كتب الكتاب. قالوا له والله يسع مباركة، ما عندنا مشكلة. قالوا له وين أهلك؟ قال والله أنا أهلي يعني أنا من زمان منفصل عن أهلي، ومن هالكلام ومن والله ما أقدر أجيب أحد، وأنا رجال كبير وأنا مسؤول عن نفسي، ما لا داعي أجيب لكم أحد. الأم يعني قالت له خلاص يعني أمر لله، يعني توكل على الله. وبالفعل قال لهم يبا إن شاء الله آخر الشهر بجيب المأذون، وكم تبون مهر، واتفقوا على المهر وعلى الذهب وانه يحط لها شقة ومن هالكلام. لما جاء آخر أسبوع في الشهر اللي محدد فيه موعد كتب الكتاب، اتصل على عمته. طبعا البنت الحين مسكينة خلاص، يعني صار هذا زوج المستقبل وشبك معاها وكلام، وحط لها الشمس بإيد والقمر بإيد، وش راح نسوي ونسوي بيت ونجيب إن شاء الله عيال ونسميه كذا، عيشها بحلم مو طبيعي. من بعد ما كانت البنت مأيسة يعني إنها يعني تتزوج حالها حال البنات من الكلام هذا. المهم الأسبوع الأخير في الشهر اللي محدد فيه الملكة اتصل على عمته، والله يا عمتي أنا ما أدري شو أقول وكذا، إيش فيك يا يبا عسى ما شر، في شيء مضايقك ولا شيء؟ قال والله لا، بس أنا أبي أطلب منك طلب يا عمتي. قالت له شنو؟ قال لها ممكن يا عمتي أن نأجل موعد كتب الكتاب إلى بعد شهر؟ قالت له ما في مشكلة على راحتك، بس ليش يعني في شيء مضايقك في شيء يعني؟ قال لا والله عمتي أنا بيني وبينك يعني ناقصتني فلوس وماني قادر حتى أدفع المهر وماني قادر أجهز نفسي ومن هالكلام، ليش يبو كذا؟ والله عندي قرض لازم أسكره وباخذ بعدين قرض علشان أجهز نفسي للزواج. قالت له زين شو المشكلة يعني كم اللي عليك؟ قال باقي اللي علي 1800 دينار بس، أبا سكره وبعدين أقدر أخذ عاد قرض ثاني، لأن البنك كان مسوي علي يعني نفس القفل أو البلوك إني ما أخذ قرض إلا أسدد القرض القديم باقي منه 1800 دينار. قالت له بس 1800؟ قال إيه. قالت له حاضر تعال وأنا أعطيك. والمسكينة يعني تبي تفرح ببنتها، قاعد تساعد هالولد هذا علشان بس تمشي أمور حياتهم. وفعلا راح لها وخذ منها 1800 دينار كويتي. أوه خذ 1800 من هني بعد ما شافوا إلا غبرته أبدا، فص ملح وذاب على قولتهم. يوم يومين البنت تدق على الخطيب وين راح؟ ما يرد كالعادة. بلغت أمها، أمها قامت تتصل، إيش في هذا وين راح كذا؟ يدورون على العنوان، مو كان معطيهم عنوان بيته أول، عنوان بيت أبوه، لما راح ولا مو صحيح العنوان هذا. راحت عاد قالت يبا الظاهر إحنا طحنا بواحد نصاب وما أخذ من عندنا 1800، وعيش البنت بوهم حسبي الله عليه. قدمت شكوى في المخفر، وفعلا من خلال الاتصالات قدروا أن يحددون هويتها. طلع فعلا كويتي، لكن كل اللي كان يقول لهم كذب، وهو متزوج وعنده عيال. لكن كانت هذه البنت من أصحاب الهمم، يعني ضحية قدر أنه يوهمها بالحب والزواج وكذا، وشافها يعني انها مو متزوجة. فلما تشوف واحد يعني مثل هذا بالنسبة لها يعني يعيشها حلم. فصدقت البنت والأم فرحت، وطاحوا ضحية واحد نصاب، وتم القاء القبض عليه ورفعت عليه قضية ودفع اللي عنده وسجنوه. اعتقد صار عليه حكم 6 أشهر وتنازلت عنه عن باقي المدة. لكن ما هي هذه القصة اللي بيقولها لكم. القصة اللي بيقولها لكم قصة قضية حصلت معاي في الجريدة مشابهة جدا لهالموضوع. مرة من المرات في 2004 دخلت عندنا واحدة في الجريدة، بما أني أنا كنت في صفحة الجرائم والأخبار الأمنية والشكاوي، فكلمت عندنا مدير تحرير قالت له أنا عندي قضية وأبيكم تساعدوني وكذا وتوصلون يعني صوتي حق المسؤولين. قال ما في مشكلة يا فيصل، شوف المرة هذه شنو تبي. قلت لها هلا أمري حياك الله. البنت عمرها تقريب 27-28 سنة، كويتية. عسى ما شرش الموضوعك. قالت أنا في واحد نصب علي. شلون نصب عليك؟ قالت هذا مصر الجنسية، علشان لا تقولون أنا يعني عنصري ولا شيء، لا لا أنا ذاكر كويتي أذكره والمصري أذكره وكل جنسية أذكرها مدام كان مجرم، أنا ما يهمني شنو هويته. المهم هذه الكويتية ضحية نصاب مصري مقيم في الكويت. قالت هذا عيشني بوهم وخلاني أصدق إنه خلاص يبي يتزوجني وإنه كذا وإنه كذا. قلت له زين هو شنو يشتغل؟ قالت والله ما أدري. قال لي أنا مدير شركة وأنا كذا، وكل يوم يجيني بسيارة كشخة وكل يوم كذا. قلت زين وبعدين وليش ما تم الزواج؟ شنو المشكلة يعني؟ قالت المصيبة إنه بعد ما يعني توطدت العلاقة بينه وصرنا خلاص يعني علاقاتهم شبرين ونتزوج، قال لي أنا محتاج مبلغ علشان بسدد حق الشركة اللي أنا أشتغل فيها اللي هو صندوق الشركة. كان ماخذ منهم مبلغ ويقول أنا خسرته وكذا، حاولت أتاجر من وراهم، والحين أخاف الشركة يدرون أني أنا ماخذ من الصندوق يفصلوني، وإحنا على وشك زواج وأنت ما ترضين تتزوجين واحد بعد حتى شغل ما عنده. قالت لها زين وبعدين؟ وذا قال لا لا أنا راح أرد لك كل فلس تدفعين لي. قالت لها أوكي بس ترى أنا ما عندي، أنا بأخذ لك قرض. قال لها أوكي. قالت لها كم المبلغ؟ قال لها 36,000 دينار. يعني توقعون البنت ممكن تردد شوي؟ لا لا لا تقول على طول رحت البنك وقدمت على القرض، وحتى يعني غصب يلا وافقوا لأن راتبي ضعيف، وفعلا أعطوني المبلغ وحولت كله بحسابه. هي حولت المبلغ انتم عارفين الحرامي يعني او هذا اللي بيتسلف منك والنية انه ما يرد، اول ما تحط الفلوس بايده بعد خلاص يفرك له، ما تشوفه هذا الحبيب اول ما حطت بايده 36,000 دينار عطاها سلام عليكم وشفط، ادق عليه ما يرد، ادق عليه راحت حق الشركة اللي اشتغل فيها قالوا لها هي صح هذا موظف عندنا، قالت زين وين المدير خلنا ندخل عليه، قال اي مدير يا هذا مندوب عندنا في الشركة، شنو مدير؟ قالت زين هو صدق فعلا كان في الصندوق يطالبونه مبلغ، قال لا يبا هذا شيكو اصلا هذا يقدر يفتح الصندوق، هذا مندوب يقط اوراقي وده اوراقي وانتهى الموضوع، يعني شنو علاقته في الفلوس وما فلوس؟ لك اللي قال لك هذا كله كذب. ما كم بالطويلة البنت طاحت ضحية خدعة، ودائما أغلب النصب والاحتيال اللي يقع على البنات دائما يدخل لهم النصاب من باب الزواج. يا ريت يتوبون هالفئة هذه، طبعا مو كل حريم، لا والله في حريم أجوديات فاهمين أذكياء يعرفون، يعرفون النصاب دينار ما يطلع منها، يطلع منها حق أهلها حق كذا أوكي، أما حق واحد حق زوج معتمد عليها المهم قلت له زين أنا الحين شنو أكتب لك يعني ليش ما تروحين المغفر؟ قالت أنا كذا مرة أروح وكذا وكل ما أقول لهم موضوعي يعني ما يتفاعلون معي. قلت لها خلاص ما عندي مشكلة، ما عندك مشكلة أنت نصورت وكذا ونحط؟ قالت إيه. قلت لها خلاص نغطي وجهك عشان يعني عشان الستر يعني لا حد يعرفك، وما راح نذكر بياناتك لكن نطالب السلطات الأمنية أنها تتفاعل معك وأن أنت ضحية ومن هالكلام. قالت أوكي. كتبت لها الخبر وكتبت لها أن في واحد مصري الجنسية ويعمل مندوب في الشركة الفلانية، أنا اللي كتبته بالجريدة، وان هذا نصاب ونصب على البنت والبنت وضعها المادي سيء وخايفه ان اهلها يكتشفون الموضوع وحرام يعني حاولوا انكم تصيدونه لا ينحاش من الديره وهذه تقعد طول عمرها تسدد هالمبالغ. احنا كتبنا الخبر وجزاهم الله خير وزاره الداخليه تفاعلوا معانا، اتصلوا علينا العلاقات العامه السلام عليكم شلونك، هذه عطنا بياناتها. قلت لها هاكم هذا بياناتها اتصلوا عليها اعطينا بيانات اللي تعرفين. قالت انا بس الشركه الفلانيه، طاروا للشركه الفلانيه يبوا وين فلان، قال ما داوم صار له فتره راحوا للسكن لقوه هناك بالسكن مسكوه وخذوه على طول للمخفر. تعال يبا ليش ناصب على البنيه؟ قال والله هي اللي ادتني هديه. قال شنو هدية؟ قاعد وين قاعد انت؟ قال خلاص ومن هالكلام زين عطنا الفلوس. لا والله الفلوس حولتها كلها وديتها مصر. لحول زين ليش ناصب على البنية قايل لها تبي تتزوجها وكذا؟ قال لا وانا كان بس يعني صداقة اللي بينه وانا ما قلت لها بتزوج لكن هي فهمت زواج. قلت لها الحين زين واحدة تعطيك الحين 36,000 عشان والله صداقة؟ وين قاعد انت؟ انت مصدق يعني؟ المهم امسكوه احجزوه يومين. انا هني دوري انتهى بيني وبينكم يعني بس تفاعلوا رجال الامن، انا ما تابعت الموضوع راح الموضوع. بعد فترة ويتصل علي واحد من رجال الامن اللي كان ماسك القضية يسولف يعني بين مودة وصداقة، قال لي تذكر سالفة البنت الكويتية مع اللي نصب عليها المصري؟ قلت له ايش فيهم؟ كان يقول تدري ان احنا طلعناه؟ قلت شلون طلعته ما فهمت. قال تدري ان هي جتنا وشافته بالنظارة وقعدت تبكي وتقول لا حرام عليكم وخلاص انا ما بي منه شيء وتنازلت وطلع الرجال؟ قلت والله تكلم جد؟ قال لي والله. قال قعدت تبكي حرام عليكم اللي قاعد تسوونه، احنا صدمنا قلنا حرام علينا؟ أنت اللي مقدمة شكوى تقولين نصب علي وعشمني بالزواج وخذ مني 36,000 دينار وجايبة برنتات ووصولات مات البنك والرجال اعترف فعلا أنه خذ منك يعني شلون احنا حرام علينا؟ قالت لا حرام تحجزون وكذا. قال أجل شنو يعني نصاب احنا شو نسوي فيه؟ أكيد نحجزه يعني. قالت لا خلاص أنا أحبه وما أقدر أستغني عنه خلاص أبتنازل عنه. يقول أقسم بالله يا أبو طلال تنازلت فعلاً. ولما تنازل صاحب الحق احنا بعد خلاص افرجنا عنه. انا بيني وبينك من يوم ما قال لي كذي قلت بهذه انا مبين عليها اصلا من اول ما جتنا وهي مربوشه، ولا اصلا منو اللي تصدق واحد غريب وتعطيه 36,000 دينار علشان والله يبي يتزوجها؟ يعني اكيد غبيه. قلت خلها ما تشوف شر، احنا سوينا وساعدناها باللي نقدر عليه وادينا دورنا، انتهى الموضوع. تعتقدون الموضوع هني تسكر؟ لا، بعدها بتقريبا 3 أشهر 4 أشهر متصلين علي النيابة. أنا الصحفي أنت فلان أبو طلال؟ قلت نعم. حياك تعال لنا النيابة اليوم الفلاني، وفعلا رحت النيابة. أنا ما كنت أدري شنو السالفة، دخلت ولا هذا وكيل النيابة، شلونك شو الأخبار؟ قلت هلا والله، المهم عطني اسمك عطني بياناتك عطيته. قال تعرف فلان لفلان لفلاني مصر الجنسية؟ قلت لا والله ما مر علي الاسم هذا. قال تذكر؟ قلت لا والله ما اتذكره، ما مر علي الاسم. شنو يشتغل؟ قال لي مندوب بشركة. قلت لا والله ما اعرفه. قال زين تعرف فلانة فلانة لفلاني، يعني وحدة كويتية؟ قلت بصراحة ماني متذكر يعني، وشنو تشتغل هذه؟ قال زين اسمع السالفة، في واحد مقدم عليك شكوى ان انت تكلمت وطعنت فيه وكتبت عنه في الجريدة. قلت زين؟ قال هذا المصر الجنسية. قلت ما انا ما اتذكر. كان يطلع لي الخبر، يا جماعة طلع لي خبر شنو؟ البنت هذه اللي جتني وانا كتبت لها المناشدة ان هذا نصب عليها وهذا اسمه كذا وهذا اسمه. قال الحين هذا يعني ما عليه قضية، يعني البنت تنازلت وراضية بالموضوع وإلى الآن علاقتها معاه زين. والشيء الأغرب منه أنها موكلة له محامي على حسابها علشان يرفع قضية علي أنا. والله العظيم يا جماعة إن وكيل النيابة يضحك قال لي لا تستغرب، ترى في كثير تمر علينا حالات مثل هالنوع هذا، تساعدها وترفع عليك قضية أن أنت اللي كذا وأنت تسبب. قال ترى في كثير، يعني حتى لو تساعدهم لازم تاخذ احتياطك منهم، لأن في ناس فعلا أغبياء. قال هذه لو أنها مو غبية كان مو هذا اللي ضحك عليها، وفوق هذا بعد ما مسكوه تنازلت، وبعد ما تنازلت حطت له محامي عشان ترد اعتباره. شوف لأي درجة، لأن هذا ضاحك عليهم سيطر على عقلها. فقال لي عملية النصب على البنات هو يسولف لي وكني أبي يقول لي كثير تمر علينا ما يطيح فيها إلا المرأة الغبية، فعلا تكون غبية إنها تأخذ قرض وتعطيه حق واحد والله عشمها بالزواج، ولا صراحة تعطيه حتى حق زوجها، تأخذ قرض وتعطيه حق زوجها يروح يلعب فيه وهو عنده معاش وكذا. يعني لو إنه محتاج الزوج نقول جزاه الله ألف خير، بس مبلغ معقول مو بالآلاف عاد تصعد فوق. أما اللي تأخذ مبالغ كبيرة وتعطي زوجها، ولا تعطي واحد والله معشمها بالزواج، ولا واحد عرفه، اعرف إن هذه مو صاحية، لازم تأخذ حذرك، وأنت أكبر دليل. شوف شنو هذه شو سوت، يعني أنت اللي قدمت له مساعدة، أنت اللي تورط وهي اللي طلعت منها، ولا وإلى الآن تدفع له. لذلك أنا أنصحكم يا خواتي وأنتم محشومين عن مثل هالغباء هذا اللي ارتكبونه بعض البنات، إن لا تعطين أحد قرض ولا تكفلين أحد على راتبك ولا تعطين وكالة حق أحد عن راتبك وعن كل مصاريفك. أرجوك لا تضيعين نفسك، ما عندك إلا أبوك وأمك فقط، أما غيرهم خليك بعيدة. حتى لو كان مثلا زوجك قولي له لا وكالة اسمح لي، ما في وكالة، تبي شيء أنا أروح وياك، أنا أروح وياك، وشنو الموضوع اللي يحتاج وكالة؟ لا أنا بنفسي أنا ما عندي مشكلة وانت معاي، يعني ليش خايف؟ أنا أكون وياك، يعني إذا أنت خايف أني أنا مثلا أروح عند الرجاجيل، هذا العذر اللي دام يطلعونه كلها، أنا أروح وياك وانت رجال معاي، من اللي جرى أصلا يطالعني وانت جنبي؟ عطيها الكلام هذا. إذا شفتي قال لا وأنت ما لا داعي تروحين، اعرفي إن فيه بلا، دير بالكم علشان تستمر حياتكم. ترى الفلوس بس تدخل بين الزوجين تدمرها. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.